لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا قد وعدنا فيما سبق باستنباط الفوائد من قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وأخذنا من الفوائد ما أريد منكم أن تبينوه لي حتى لا نكرر أو نقصر. تفضل. ايش؟ بعضهم أولياء بعض، كل واحد يتولى الآخر. طيب، هذا واحد. طيب، ومن صفات المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لإقامة دين الله عز وجل والاجتماع على كلمته. وبينا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه في درس سابق. من فوائد هذه الآية أن من صفات المؤمنين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ومعنى إقامة الصلاة فسرناه فيما سبق، فمن رأى من نفسه كسلا في إقامة الصلاة فليعلم أن إيمانه ناقص وأن فيه شبها من المنافقين، لأن المنافقين هم الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وهم الذين تفضل عليهم الصلوات كلها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ومن فوائد الآية الكريمة أن من خصال المؤمنين إيتاء الزكاة، أي إعطاءها لمستحقها كاملة بلا نقص. فإذا رأيت من نفسك شحا في إيتاء الزكاة فاعلم أنك ناقص الإيمان، لأن المؤمنين من صفاتهم إيتاء الزكاة. ومن فوائدها أن من صفات المؤمن طاعة الله ورسوله في كل ما أمر به أو نهى عنه، فإذا رأيت من نفسك التقصير في طاعة الله ورسوله فاعلم أنك ناقص الإيمان. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن الإنسان الموفق يمكنه أن يجعل من كل عمل طاعة لله ورسوله. فمثلا كلنا نتسحر في أيام الصيام ونأكل ونشرب لنتقوى به على الصيام، ولكن ينبغي لنا أن نستشعر بأننا نتسحر امتثالا ليش؟ لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: تسحروا، واقتداء به حيث كان يتسحر عليه الصلاة والسلام، وفصلا بين صيامنا وصيام الكفار من اليهود والنصارى، فإن أكلة السحور هي فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، لقوله: ويطيعون الله ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن علو شأن المؤمنين لقوله أولئك سيرحمهم الله، لأن أولئي اسم إشارة للقريب أو البعيد، اسم إشارة للبعيد، وإنما أشار إليهم بإشارة البعيد مع قرب الكلام فيهم إشارة إلى علو مرتبتهم، كما قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. والكتاب المتحدث عن قريب، لكنه أشار إليه بإشارة البعيد تنبيها على إيش؟ على علو مرتبته. إذن أولئك سيرحمهم الله أشار إليهم بإشارة البعيد تنبيها على علو مرتبتهم. وقد قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمنين المتصفين بهذه الصفة هم المستحقون للرحمة لقوله لا حد يتكلم يلا ها السؤال ذكرنا فائدة وطلبنا محلها من الآية. أفهمتم السؤال يا أخوان؟ سمعوا. أين أنت؟ ما سرحت ولا قليل. طيب بس من أين تؤخذ؟ تفضل قم. أولئك سيرحمهم الله. طيب أحسنت. والسين هنا في سيرحمهم وفي غيرها يقول العلماء إنها تدل على تحقق الأمر، يعني إذا قلت سأقوم فهو أوكد من قولك أقوم، فتدل على تحقق هذا الأمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العزة لله بقوله الأخ لقولهم طيب أحسن لقوله إن الله عز وجل حكيم. إثبات العزة لله، ولله العزة جميعا، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. فالعزة ثلاثة أنواع: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، كلها ثابتة لله. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، من يريدون بالأعز؟ أنفسهم، يريدون أنفسهم. وبالأذل الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون ليخرجن الأعز منها الأذل، فجعلوا أنفسهم أعزاء بل هم أعز، وجعلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الأذلاء. ولكن ماذا قال الله؟ ولله العزة ولرسوله، ولم يقل إن الله أعز منهم، قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إشارة إلى أن المنافقين لا عزة لهم. فالمنافق دائما مخذول لا عزة له. ويدلك لهذا أنه رجل مخادع، ليس عنده تصريح فيما في قلبه، ولكنه يستعمل النفاق والعياذ بالله. إذن إثبات العزة لله من الآية الكريمة. وإثبات الحكمة من أين؟ نعم من عزيز ولا من حكيم؟ أحسن من حكيم. تمام. فالله تعالى له العزة أحسن وله الحكمة. كذلك أيضا الحكيم ليس معناها الحكمة فقط، ولكن معناها الحكمة والحكم أيضا. فلله الحكم وله الحكمة عز وجل، له الحكم في خلقه قضاء وقدرا، وله الحكم في خلقه شرعا ونظاما. فالله تعالى وحده هو الحاكم الذي يحكم في العباد وبين العباد. آية المنافقين قال الله تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. لا نقف على هذا لأن أظن هي جاي في الأسئلة أسئلة المسابقة، إذا ما نتكلم فيها. نرجع إلى ما نريد أن نتكلم عليه في ما سمعناه من قراءة أئمتنا. قال الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له إلى آخره. فمن الذين استجابوا لربهم؟ هم الذين آمنوا به وأطاعوه وامتثلوا ما أمر به إيجابا واجتنبوا ما نهى عنه تبارك وتعالى. الحسنى، ما هي الحسنى؟ هل المراد المجازات الحسنى أو المراد بها شيء معين؟ المراد بها شيء معين بينها الله عز وجل في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا وهو أعلم الخلق بمعنى كلام الله، فسر الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إيش إلى وجه الله الكريم. وعلى هذا نقول من عقيدة السلف أهل السنة وجماعة إثبات أن الله تعالى يرى يوم القيامة، يرى رؤية حقيقية بالعين. سبحان الله، الله يرى رؤية حقيقية بالعين. أين الدليل؟ الدليل من القرآن والسنة. في القرآن قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اكتب يا أخ أنت الملتفت، قم لأمامك بأمامك، يلا اكتب ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى بالضاد والثانية إيش؟ بالضاء. أحسنت، بارك الله فيك. ناظرة الأولى بالضاد يعني أخت الصاد، والثانية بالضاء يعني أخت الطاء. لماذا؟ لأن بينهما فرقا. وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة مضيئة، إلى ربها ناظرة أي رائية، أي ترى الله عز وجل. هذه آية صريحة، لأنه أضاف النظر إلى إيش؟ إلى الوجوه، والنظر بالوجوه يعني بالعيون، لأن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى الشيء هل هو يقدم أنفه لينظر إليه؟ أجيبه، يقدم جنتيه، يقدم شفتيه، وش قدم؟ عينيه، ينظر بالعين. إذن الآية صريحة لأن الله تعالى ينظر إليه بالعين. وقال الله تبارك وتعالى في الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجه الدلالة من الآية أنه لما حجب أعداءه في السخط رآه أولياؤه في الرضا، ولو كان الكل محجوبين عنه لم يكن هناك فرق بين الفجار والأبرار، وهذا واضح. ولذلك استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لدينا مزيد، فما هو المزيد؟ نقول المزيد فسره النبي عليه الصلاة والسلام في سورة يونس، حيث قال في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إن الزيادة هي النظر إيش إلى وجه الله، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن هذه الآية فيها دليل على أن الله تعالى يرى بالبصر. الاستدلال واضح، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هل في الآية دليل على أن الله يرى؟ نعم فيها دليل على أن الله يرى، لأنه لو كان لا يرى لقال لا تراه الأبصار، ولكنه قال لا تدركه، يعني أنها تراه ولكن لا تدركه، لأن الله عز وجل أعظم من أن يدركه البصر وأعظم من أن يدركه الذهن. ولهذا قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. طيب إذن لا تدركه الأبصار فيها إثبات رؤية الله، لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لكنه عز وجل لا يدرك لأنه أعظم من أن تحيط به الأبصار. أما السنة فإنها متواترة عن أعلم البشر بربه وهو محمد رسول الله. السنة متواترة يا إخواني، والمتواتر قال علماء الحديث إنه يفيد العلم اليقيني، يعني أنما طريقه الخبر المتواتر كالذي طريقه المحسوس المنظور، يعني مثلا أنا أنظر إلى هذا أراه أعرف أنه إيه. طيب الخبر المتواتر مخبره كالمنظور بالعين، يعني أنه يفيد إيش اليقين. والأدلة في رؤية في إثبات رؤية الله من السنة متواترة. وإني أنشدكم بيتين مرتين وأطلب منكم بعد ذلك أن تعيدوهما علي، وإن شئتم زيادة مرة ثالثة فلا بأس، أو يكفي مرتان. نعم طيب ثلاث. يقول مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يعني هذه بعض مما تواتر، ولا هناك أشياء أخرى أحاديث أخرى. أعيدها المرة الثانية، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. أعطيكم النافلة. نعم النافلة يعني المرة الثالثة. طيب مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. لا خطأ. نعم تمام بارك الله فيك. جيد إذن رؤية الله عز وجل ثابتة بالسنة عن طريق النقل المتواتر فلا إشكال فيها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هل أحد يشك في القمر ليلة البدر؟ أشوف يا جماعة، لا كل الناس يرونه، في اليوم الثاني من الهلال يمكن أكثر الناس يراه، لكن ليلة البدر كل يراه. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وحينئذ يجب على كل مؤمن بالله ورسوله أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة رؤية حقيقية بالبصر. ولكن هل يحاط به إذا رؤي؟ لا، لقوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذا أمر لا يمكن فيه التكذيب لأنه ثابت في القرآن والسنة، ولا يمكن فيه التأويل لأنه صريح، والتأويل إنما يكون فيما ليس بصريح. أما ما كان صريحا واضحا فإنه لا يمكن إطلاقا أن يحل فيه التأويل، بل إن أي تأويل يرد عليه فإنما يسمى تحريفا وليس تأويلا بل هو تحريف. بقي أن يقال إن فريقا من الناس أنكر ذلك وقال لا يمكن، وعندنا دليل. الدليل أن موسى قال ربي أرني أنظر إليك. موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه ربه اشتاق إلى رؤية الله، قال ربي أرني أنظر إليك. ماذا قال الله؟ قال لن تراني. وقالوا إن لن تعني النفي المؤبد، لن تراني يعني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا في القرآن، وهذا خبر أيضا، والخبر لا يدخله النفي ونفيه تكذيب. فالله تعالى يقول لن تراني، ولن للتأبيد. فيقال أولا من ادعى أن لن للتأبيد فإن اللغة العربية والقرآن الكريم يكذبه. قال ابن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارجد وسواه فاعضد. ومن رأى يعني من علماء النحو من رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارجد وسواه فاعضد، أي فانصر سوى هذا القول. هذه واحدة. والدليل على أن لن لا تقتضي التأبيد أو لا تستلزم التأبيد أن الله تبارك وتعالى قال في اليهود قال في اليهود فتمنوا الموت إيش إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. مع أن أهل النار واليهود والنصارى منهم حيث لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، مع أن أهل النار كلهم يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. وش معنى يقضي؟ يميتنا. يسألون الموت فيقال لهم إنكم قال لهم إنكم ماكثون، مع أنه قال لن يتمنعه أبدا. ثم نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يراه في ذلك الوقت فقال لن تراني، أي في الدنيا، أما في الآخرة فلا أحكام أخرى، لأن البشر في الدنيا لا يستطيعون رؤية الله عز وجل. ولهذا لما تجلى الرب عز وجل للجبل اندك الجبل، جعله دكاء وخر موسى صاعقا، ما يمكن أحد يثبت لرؤية الله في الدنيا، لكن في الآخرة يمكن أن يثبت أو لا يمكن؟ يمكن. في الآخرة يرى الإنسان في الجنة ملكه مسيرة 2000 عام. كم 2000 عام؟ 2000 عام يعني 500 عام، ايش؟ الف عام، خمسمائة عام، خمسمائة وخمسمائة وخمسمائة، ها، وخمسمائة، اربع خمسمائات، يرى اقصاه كما يرى ادناه. من منكم يرى هذا؟ اعتقد ان كثير من الناس ما يدرك الذي في الجانب الاخر من المسجد الحرام الا القليل. يعطي الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامه، يعطيهم قوه ليست كقوه الدنيا. اليس يبقون خمسين الف سنه والشمس تدن منهم بقدر ميل؟ عجيب، ولا يحترقون. فالجنة فالآخرة أحوالها غير أحوال الدنيا، ومن قاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا فقد حاول أن يجمع بين المتباينين، وهذا من المحال. على كل حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كذلك أيضا نريد أن نتكلم فيما سمعنا على قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية نزلت في فتنة القبر، والقبر فيه فتنة أو لا؟ نعم، فيه فتنة، فتنة عظيمة. أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا نفتن في قبورنا مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يعني فتنة عظيمة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فتنة عظيمة إذا دفن الميت ثم تولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيجلسانه ويسألانه عن ثلاثة أصول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثلاثة أشياء. كل ميت يدفن يسأل عن هذه الأشياء الثلاثة التي ألف فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة سماها إيش؟ الأصول الثلاثة. يقال: من ربك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: ربي الله. الجواب صحيح ولا صحيح؟ صحيح. طيب، ما دينك؟ قال: دين الإسلام. الجواب: من نبيك؟ محمد. الجواب صحيح. إذن أجاب جوابا صوابا صحيحا. أما المنافق والعياذ بالله فإذا سئل: من ربك؟ قال: ها ها، كأنما يتذكر شيئا فاته أو نسيه، يفكر، وفي النهاية يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. أجارنا الله وإياكم من النفاق. يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ليش؟ لأنه ما لم يصل الإيمان إلى قلبه. الإيمان في اللسان فقط وفي الآذان فقط. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد. جاء في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها من عظمها والعياذ بالله، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان. نسأل الله العافية. هذا التثبيت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يثبت والمنافق لا يثبت، فحاول أن تطهر قلبك من النفاق. حاول. وليس النفاق يا إخوان أن تكفر بالله، النفاق خصال كثيرة، إذا رأيت من نفسك أنك عند الصلاة تكون كسلا فأعلم أن فيك إيش شعبة من النفاق، لأن المنافقين هم الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا. إذا رأيت أنك تكذب في الحديث فأعلم أن فيك شعبة من النفاق، لأن آية المنافق ثلاث، منها إذا حدث كذب. إذا رأيت نفسك تعد وتخلف الميعاد فأعلم أن فيك شعبة من النفاق. احذر احذر أن تعظم هذه الخصلة حتى يطبع على قلبك والعياذ بالله. طهر نفسك من النفاق كله عمليه وعقديه حتى تسلم من شره، أعاننا الله وإياكم من النفاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت اللهم اغفر له، اللهم ثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا يدعو ثلاثا. طيب، يوجد بعض الناس يبتدع عند دفن الميت وبعد دفنه بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. سمعنا أن بعض الناس عند دفن الميت ينزل في القبر ويؤذن ويقيم الصلاة. أسمعتم هذا؟ نعم، لا سمعنا هذا. ينزل في القبر ويؤذن ويقيم الصلاة، هذه بدعة ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت بدعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فيجب الكف عنها، وأن نفعل بموتانا ما كان الناس يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك بعد الدفن يوجد بعض الناس إذا فرغ من دفن الميت جعل يقرأ الفاتحة أو غيرها من السور، وهذا أيضا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بإيش؟ بالاستغفار له وسؤال الله التثبيت، ولم يأمر بسوى ذلك، ولم يقل اقرأوا عند قبره، لا بالفاتحة ولا بآية الكرسي ولا غيرها. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نصنع بموتانا كما كان الصحابة يصنعون بموتاهم، وأن لا نبتدع في دين الله ما ليس منه. والسنة الواحدة خير من ألف بدعة، والاقتصار على الوارد هو الأكثر ثوابا وفضلا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التمسك بدينه والوفاة عليه، إنه على كل شيء قدير. شاوخ الأسلة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، سائل يقول ما حكم بيع الثمار وهي على الشجر بعد النضج مرتين، أي بعد النضج مرتين، أي يبيع المالك الثمرة ثم يبيع المشتري الأول لمشتري آخر والثمر على الشجر لم يقلبه بعد؟ نعم، قبل الإجابة على هذا السؤال، في صلاة الوتر هذه الليلة إمامنا صلى الثلاثة جميعا بسلام واحد وتشهد واحد، وهذا من تعليم السنة بالفعل. فاعلم أيها الأخ المسلم أن الرجل إذا أوتر بثلاث فله صفتان، إما أن يصلي ركعتين ويسلم ويأتي بالثالثة، وإما أن يصلي الثلاثة جميعا بتشهد واحد وتسليم واحد، فيفعل هذا مرة وهذا مرة. والوتر له صفات متعددة، إذا أوتر بثلاث فله ما سمعتم، إذا أوتر بخمس فإنه يفرجها كلها بسلام واحد وتشهد واحد، إذا أوتر بسبع فكذلك يفرجها كلها بسلام واحد وتشهد واحد، إذا أوتر بتسع فكذلك يفرجها كلها لكن يجلس في الثانية فيتشهد ولا يسلم ثم يقوم للتاسعة ويتشهد ويسلم. هذا إذا كان الإنسان موتر لنفسه. أما إذا كان إماما فلا شك أنه إذا قرن الخمس بتسليم واحد سيكون ذلك شاقا على من خلفه ومنافيا للتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسبع كذلك والتسع كذلك. فإذا قال الإمام أنا أريد أن أبين للناس السنة بالفعل قلنا جزاك الله خيرا، لكن إذا كان الناس محصورين يعني أهل يعني أن أهل المسجد عدد معين محصور ورضوا أن تفعل بهم هذا فلا بأس، أما إذا كان مسجدا عاما كل يأتي ويصلي فلا شك أن هذا من الإشقاق عليهم. وقد توعد النبي وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من ولي شيئا من أمور المسلمين فشق عليهم، وقال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. لذلك أنصح إخواني الراغبين في نشر السنة بين عباد الله أن يلاحظوا هذه الأمور وأن لا ينظروا إلى الشريعة من وجهة واحدة، الشريعة متكاملة يكمل بعضها بعضا. أما الجواب على السؤال فنقول إذا اشترى الإنسان ثمر النخل بعد أن بدا صلاحه واحمر أو اصفر ثم أراد أن يبيعه، فإن باعه بمثل القيمة التي اشتراها به فلا بأس، يعني مثلا اشترى ثمرة هذا النخل 10,000 ريال ثم باعها 10,000 ريال هذا لا بأس به، وإن باعها بأزيد بأن اشتراها 10,000 وباعها 11,000 ففي هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن البيع صحيح ومنهم من قال إنه ليس بصحيح. فالذين قالوا إنه ليس بصحيح قالوا إن الشجرة على الثمر من ضمان من؟ من ضمان البائع، يعني لو أن الشجرة لو أن الثمرة أصابها آفة من السماء فضمانها على البائع، فإذا باعها المشتري بربح فقد ربح في شيء ليس من ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وعلى هذا فالاحتياط أن لا يبيعها حتى يجدها وإذا جدها باعها. ثابكم الله. يقول تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. السؤال هل يجوز الكشف على أخت الزوجة ورؤيتها ومصافحتها والسلام عليها؟ لا يجوز للزوج أن يسلم على أخت زوجته، ولا يجوز لها أن تبدي له وجهها لأنه ليس من محارمها، وكل امرأة يجوز لك نكاحها فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها لك، هذا الضابط، كل امرأة يجوز لك نكاحها فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها لك. أخت الزوجة يجوز نكاحها أو لا؟ يجوز، لأن الله لم يحرم أخت الزوجة وإنما حرم الجمع بينهما، ولهذا قال حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين. ويغلط من يقول إن أخت الزوجة محرمة على الزوج، نقول هي غير محرمة، المحرم ما هو؟ إيش؟ الجمع، كما قال الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين. فلا يجوز لأخت الزوجة أن تكشف للزوج، ولا أن تخاطبه مخاطبة فيها خضوع بالقول، ولا أن يخلو بها، ولا أن يمازحها، ولا أن يصافحها، لأنها أجنبية منه. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: مرضت ليلا وترددت هل أصوم غدا أم لا، ثم نمت ولم أستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ثم صمت ذلك اليوم، فما حكم هذا الصيام وهل علي قضاؤه؟ عليه أن يقضي، على هذا الرجل أن يقضي الصوم، لأنه نام وهو إيش؟ متردد هل يصوم أو لا يصوم، ثم لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، والجزم بعد طلوع الفجر لا ينفع، لأن صيام الفريضة لا بد أن تنويه قبل طلوع الفجر. وعلى هذا فنقول للسائل: يجب عليك أن تقضي يوما بدل هذا اليوم الذي كنت فيه مترددا. لكن أسأل: كثير من الحاضرين الآن جاءوا للعمرة، يصومون أو لا يصومون؟ عجل. كثير منكم الآن أتوا للعمرة، هل تصومون أو لا تصومون الآن؟ طيب، تصومون، هل يجوز أن تفطروا في أثناء اليوم؟ نعم، يجوز، يجوز للإنسان المسافر أن يفطر في أثناء اليوم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أفطر في أثناء اليوم، فقد كان في سفر وكان الحر شديدا فشق ذلك على المسلمين، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا إليه بعد العصر. الأخ، وش معنى بعد العصر؟ طيب، بعد صلاة العصر، وقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل. فدعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء ووضعه على رجله وعلى راحلته وشربه، والناس ينظرون إليه، وهذا أعظم ما يدل على إباحة الفطر للصائم إذا كان مسافرا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل: أذنوا بالناس أن لهم أن يفطروا، أراد أن يكون هو أول من يبدأ بهذا الفعل، ورفعه والناس ينظرون إليه. لما رأوا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مفطرا أفطروا، لكن بقي أناس كأنهم شحوا باليوم، لأن الغروب قريب، الناس بعد إيش؟ بعد العصر. انتبه، الناس بعد العصر، فكأنهم شحوا بذلك وقالوا: الغروب قريب. فجيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا له: إن بعض الناس قد صام، يعني قد بقي على صومه، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، فجعل هؤلاء إيش؟ عصاة، لأنهم عدلوا عن رخصة الله مع حاجتهم إليها. على كل حال، يجوز للإنسان الصائم في السفر أن يفطر، لكن الأفضل أن يبقى على صيامه إلا إذا دعت الحاجة. نعم. ثابكم الله. يقول: هل يجوز أن يبقى أخي مع زوجتي في المنزل لوحدهما، وأذهب أنا وباقي أفراد العائلة للصلاة في المسجد الحرام؟ لا يجوز، هذا حرام، حرام، حرام أن تبقى زوجة الإنسان مع أخيه في البيت وحدهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. وإيا معناه في اللغة العربية إيش معناه؟ التحذير، معناه التحذير، إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ والحمو هم أقارب الزوج، يعني يدخلون على بيت قريبهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت. قل يا أخي، الحمو الموت، هل هذا تحذير أو إقرار؟ التحذير. وجه ذلك ايه تحذير ولا ما هو معنى اقرار؟ لان كل احد يموت لا بد من ان يدخل الحبو على بيت قريبه. بارك الله فيك. طيب هذا لا شك انه تحذير، يعني فر من الحمو كما تفر من الموت، كل احد يفر من الموت ولا يريد الموت، فقال الحمو هو الموت. وجه ذلك ان الحمو اذا دخل بيت قريبه لم ينكر عليه، وقالوا هذا رجل دخل على بيت ابن عمه، دخل على بيت اخيه وما اشبه ذلك، ويحصل الشر. فاقول يحرم على الانسان ان يبقي زوجته مع اخيه في البيت، سواء جاء للصلاه في المسجد او ذهب للدرس في المدرسه او غير ذلك، هو حرام. لكن يا اخوان دعونا نحل مشكله. اذا كان الانسان له اعمال في الدوله، له اعمال في الدوله وله زوجه وعنده اخوه، واخوه ليس له عمل، فماذا يصنع اذا ذهب الى عمله في الدوله؟ تفضل تفضل. اي وقف كامل، يعني يذهب لاخيه لا ياخذ اخوه معه. طيب اسال، هذا حل، يقول لاخيه امشي انا وياك. قال طيب انا مالي شغل. قال قاعد عند الباب، عند باب العمل حتى اخلص واجي انا وياك. هذا حل، لكن هل هذا ممكن او غير ممكن؟ ها، هذا غير ممكن، واذا امكن فهو صعب. طيب حل اخر، يذهب بالزوجة إلى أهلها، أخشى إذا ذهبت إلى أهلها ألا ترجع. إيش نعمل؟ ما تقولون بهذا الحل؟ لا أصبر يا ما تقولون بهذا الحل؟ هذا الحل أهو من الأول لا شك، أنه يذهب بها إلى أهلها ويكون هذا سرورا لها، تبقى عند أمها وأخواتها مثلا حتى يتزوجها. هذا الحل أهو من الحل الأول، لكن مع ذلك فيه بعض الشيء تسرع. طيب ها، طيب حل ثالث، يجعلها في حجرة ويغلق الباب عليها حتى يرجع. هل يجعل عندها شرابا وطعاما؟ يجعل شرابا وطعاما. طيب وهل للبيت نوافذ للهواء؟ على كل حال هذا حل ثالث، ما خالف يا الآراء بالمشورة، هذا حل ثالث. لكن أنا عندي هذا في صعوبة، يعني كونه يريد أن كونه يحبس امرأته في حجرة في صعوبة. طيب ما لها محرم، ما لها محرم، أبوها في عمله وإخوانها في مدارسه. أصبر يا طيب، ما يمكن حل ثاني، يتزوج امرأة ثانية، يتزوج امرأة ثانية وحينئذ تزور الخلوة. نعم هذا حل، وأظن هذا أحسن الحلول. طيب هات يأخذ المرأة، يأخذ من المرأة؟ لا لا لا هذا غير صحيح. ها طيب في حل آخر غير ما ذكرت من جهة أن يتزوج امرأة أخرى، وهي أن يجعل أخاه في جانب من البيت فيما يسمى عندنا بالملحق. بعض الناس الآن يجعل في جانب البيت ملحقا بجميع منافعه من الحمام وكل شيء، فيجعل أخاه في هذا الملحق وكأنه في شبكة من شكل العمارة، ويجعل البيت فيه المرأة، ويغلق الباب الذي بين البيت وبين هذا الملحق. وهذا حل سهل، هذا حل سهل، ولا وفيه إن شاء الله كفاية. إيش؟ وهذا أيضا حل، أن يبحث عن زوجة لأخيه، وهذا حل طيب أيضا. لكن قد لا تتأتى هذه الأمور، قد يكون فقيرا أو أن أخاه لا يريد أن يتزوج. على كل حال عندنا الآن 7 حلول، وأقربها عندي شيئان. الشيء الأول أن يتزوج امرأة ثانية تزول بها الخلوة، والثاني إيش؟ أن يجعل أخاه في الملحق بعيدا عن بطن البيت، ويجعل بابا بين الملحق وبين البيت ويغلق الباب، وهذا أهون من أن يحبسها في حجرة ويغلق الباب علينا. نعم. ثابكم الله. يقول أنا موظف وفي عملي توجد أجهزة بعضها يعمل بزيوت تحتوي على الكحول، وأخرى تعمل بمادة يوجد فيها شيء من شحم الخنزير، وسؤالي هل تجوز صلاتي في ملابس العمل التي تترطخ بهذه المواد أم لا؟ ما فهمت السؤال. يقول أنه يعمل في إصلاح أجهزة بعضها يعمل، يعني في عمله توجد أجهزة بعضها يعمل بزيوت تحتوي على الكحول، وأخرى تعمل بمادة يوجد فيها شيء من شحم الخنزير، والسؤال هو هل تجوز الصلاة في ملابس العمل التي تترطخ بهذه المواد أم لا؟ نعم. أولا يجب أن نعلم أن مادة الكحول ولو كانت 100% ليست نجسة، فيجوز أن يصلي الإنسان في ثوبه الملطخ بالكحول ولا حرج عليه، لأنه ليس في السنة ولا في القرآن ما يدل على أن الخمر نجس، بل في السنة ما يدل على أن الخمر طاهر العين، وإن كان نجس المسلك والعمل لكنه طاهر العين. فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في راوية من خمر، تعرفون الراوية؟ جم تشبه القربة الكبيرة. طيب، فأهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت، لأجل أن يقنع الرجل برد هديته، وإلا فإن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام لحسن خلقه أنه لا يرد الهدية. يقول لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، لكنه لما رد هذه الراوية قال إنها حرمت. فكلمه أحد الصحابة سرا، كلم صاحب الراوية وقال له بعها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ساررته، يعني بما كلمته سرا، قال قلت بعها يا رسول الله، قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ولا يمكن يبيعها. ففتح فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان نجسا ما أراقه بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا لم يقل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغسل الراوية، ولو كان الخمر نجسا لأمره بغسل الراوية. فأقول لهذا الذي يعمل بهذه الزيوت أو المواد إن الكحول ليست بنجسة، فصلي بثوبك وإن كان متلوثا بها. أما الزيوت التي يقول إن فيها شيئا من شحم الخنزير فلا بد من أمرين. الأمر الأول أن نتحقق ذلك بأن نقرأ في اللوحة التي كونت منها هذه الزيوت أن فيها نسبة من شحم الخنزير، والثاني أن تكون النسبة لها أثر في هذه المادة. أما إذا لم يكن لها أثر فلا عبرة بها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول